ممكن دلوقتي في يدي انا صارت لي كسر. لا ما يعني في عسكري هي يأسرني. ما يجوز إلا لما تقوم الدولة المسلمة ويأمرك الحاكم المسلم بما يراه مصلحة المسلمين. أما أن يتفرد الجند المسلم برأي له فيفجر نفسه هذا لا. يفجر نفسي أنا أفجر نفسي والعسكر. أنا ما أريد أن أشرح لأني فهمت منك. تفجر نفسك لتقتل ألف كافر. ما يجوز هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.